بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه صلاة وسلاما دائما متلازمين إلى يوم الدين وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 94 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 18 من السيرة النبوية العطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. ووصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة 144 من المجلد الرابع من موسوعة البداية والنهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة، قال رحمه الله عز وجل: قال رحمه الله عز وجل: فصل في فصل تعذيب قريش للمسلمين لاتباعهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: ثم انهم عدوا على من اسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه، فثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة كانت إذا اشتد الحر من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم، فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبهم، ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم. فكان بلال رضي الله تعالى عنه مولى أبي بكر لبعض بني جمح مولدا من مولديهم، وهو بلال بن رباح، وكان اسمه أمه حمامة رضي الله تعالى عنه، وكان صادق الإسلام طاهر القلب، وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول هو في ذلك أحد أحد رضوان الله تعالى عليه. وقال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فحدثني هشام بن عروة عن ابي قال: كان ورقة بن نوفل يمر وهو يعذب بذلك، وهو يقول احد احد، فيقول احد احد والله يا بلال، ثم يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من بني جمح، فيقول أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا. قال الإمام كثير عليه رحمة الله عز وجل: قد استشكل بعضهم هذا من جهة أن ورقة رحمه الله عز وجل كان قد توفي بعد البعثة في فترة الوحي والإسلام من أسلم، إنما كان بعد نزول يا أيها المدثر، فكيف يمر ورق ببلال ويعذب وفي نظر. ثم ذكر ابن اسحاق رحمه الله عز وجل مرور ابي بكر ببلال وهو يعذب، واشتراه من اميه بعابد له اسد فاعتقه وراحه من العذاب. وذكر مشتراه لجماعه ممن اسلم من العبيد والاماء، منهم بلال وعامر بن فهير وام عبيس وزنيره التي اصيب بصرها ثم رده الله تعالى له، والنهديه وابنتها، اشتراهما من بني عبد الدار. بعثتهما سيدتهما تطحنان لها فسمعها وهي تقول لهما: والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر: حلا يا أم فلان. فقالت: حلا، أنت أفسدتهما فأعتقهما. قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال: قد أخذتهما هما حرتان، أرجع إليها طحينة. قالت: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها. قال: ذلك إن شئتما. واشترى جارية بني مؤمل حي بن عدي، كان عمر يضرب على الإسلام. كان عمر يضربها على الإسلام. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فحدثنا محمد بن عبد الله بن ابي عتيق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض اهلي قال: قال ابو قحافه لابي بكر: يا بني اني اراك تعتق ضعافا، فلو انك اذ فعلت ما فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. قال: فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: يا ابت، انما انا اريد ما اريد. قال: فيتحدث انه ما انزل هؤلاء الايات الا فيه وفيما قال ابوه، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الى اخر سوره. وقد تقدم ما رواه الامام احمد رحمه الله عز وجل من حديث ما رواه الامام احمد وابن ماجه ومن حديث عاصم بن بهدله رضي الله تعالى عنه عن زر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أول ما ناظر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائر فأخذهم المشركون فألبسوا مضرع الحديد رضي الله تعالى عنهم وصهرهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى وهان عليه قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة رضي الله تعالى عنه. ويقول أحد رواه الثوري من حديث ورواه الثوري عن منصور عن مجاهد المرسل. وقال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وكان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وابيه كان وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه رضي الله تعالى عنهم وامه، وكانوا اهل بيت اسلام من إذ حمية الظهير يعذبونهم برمضاء مكة. فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: فيما بلغني صابرا آل ياسر فإنما موعدكم الجنة رضي الله تعالى عنهم. وقد روى البيهقي رحمه الله عز وجل عن الحاكم عن إبراهيم بن عصمة العادلي: حدثنا السري بن خزيمة، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام بن أبي عبيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار وأهله وهم يعذبون، فقال: أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة، فأما أمه فقتلوها تأبى إلا الإسلام رضي الله تعالى عنها. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: أول شهيد كان في الإسلام استشهد أم عمار سمية، طعنها أبو جهل اللعين بحربة في قبولها. وقال رحمه الله عز وجل: وهذا مرسل. قال محمد بن إسحاق: وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنع أنبه وخزاه، وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك. قال: لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك وإن كان تاجرا. قال: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك. وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به لعنه الله وقبحه، آمين. قال رحمه الله عز وجل: وقال ابن اسحاق: حدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدا ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به، حتى يعطيهم ما سألوا من الفتنة، حتى يقول له اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهدهم رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام الكثير رحمه الله عز وجل: فمثل هذا أنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال رحمه الله عز وجل: فهؤلاء كانوا معذورين بما حصل لهم من الأهانة، والعذاب البليغ. أجارنا الله من ذلك بحوله وقوته، اللهم آمين. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا قينا، وكان لي على العاص بن والدين، فأتيت أتقاضاه، فقال: لا والله. عن مسروق عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا قينا، وكان لي على العاص بن والدين، فأتيت أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولد، إلى قوله تعالى: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. قال رحمه الله عز وجل: أخرجه في الصحيحين وغيرهما من طرق، عن الأعمش به، وفي لفظ للبخاري رحمه الله عز وجل: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن سيفا فجئت أتقاضاه. فذكر الحديث. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا الحمدي حدثنا سفيان حدثنا بيان وإسماعيل حدثنا بيان وإسماعيل قال قال كنت قائلا بمكة فعملت للعاص بن وائل فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه. فذكر الحديث. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا بيان واسماعيل قال: سمعنا قيسا يقول: سمعت خبابا رضي الله تعالى عنه يقول: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر الوجه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرف بذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين، ما يصرف ذلك عن ديني، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرمة، ما يخاف إلا الله عز وجل. زاد بيان: والذئب على غنم رضوان الله تعالى عليهم جميعا. قال رحمه الله عز وجل: وفي رواية: ولكنكم تستعجلون. فرد بها البخاري رحمه الله عز وجل. وقد روى من وجه آخر عن خباب، ومختصر من هذا والله تعالى أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال حا وابن جعفر حدثنا شعبة عن ابن إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرمضة فما أشكانا، يعني في الصلاة. وقال ابن جعفر: فلم يشكنا. وقال أيضا: حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت سعيد بن وهب يقول: سمعت خباب رضي الله تعالى عنه يقول: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء فلم يشكنا. قال شعبة: يعني في الظهر. وروى مسلم والنسائي والبيهقي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء. زاد البيهقي: وفي وجوهنا وأكفنا فلم يشكنا. وفي رواية: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن حارثة بن مضر بن العابدي عن خباب رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والذي أحر رمضان فلم يشكنه، والذي يقع لي والله تعالى والله أعلم أن هذا الحديث مختصر من الأول، وهو أنهم شكوا إليه صلوات ربي وسلامه عليه ما يلقون من المشركين من التعذيب بحر رمضان، وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتكون بأكفهم وغير ذلك من أنواع العذاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما تقدم عن ابن إسحاق وغيره. وسألوا منه صلوات ربي وسلامه عليه أن يدعو الله لهم على المشركين أو يستنصر عليهم، فوعدهم ذلك ولم ينجزه لهم في الحالة الراهنة، وأخبرهم عما كان قبلهم أنهم كانوا يلقون من العذاب ما هو أشد مما أصابهم، ولا يصرفهم ذلك عن دينهم، ويبشرهم أن الله سيتم هذا الأمر ويظهر عليه ويعليه ويظهره ويعليه ويظهره ويظهره ويعليه وينشر وينصر في الأقاليم والآفاق، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل، والذئب على غنم، ولكنكم تستعجلون. ولهذا قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء في وجوهنا وأكفنا، فلم يشكنا، أي لم يدع لنا في الساعة الراهنة. فمن استدل بهذا الحديث على عدم الإبراد أو على وجوب مباشرة المصلي بالكف كما هو أحد قولي الشافعي ففيه نظر، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: باب مجادلة المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة الحجة الدامغة عليهم واعترافهم في أنفسهم بالحق وإن أظهروا المخالفة عنادا وحسدا وبغيا وجحودا. قال اسحاق بن راهويه: حدثنا عبد الرزاق المعمر عن ايوب السختياني عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الوليد بن المغيره لعنه الله جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القران فكانه رق له، فبلغ ذلك ابا جهل فاتاه فقال: يا عم ان قومك يريدون ان يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوكه، فانك اتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال: قد علمت قريش أن أكثرها مالا. قال: فقل في قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه، ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: هذا سحر يأثر عن غيري، فنزل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. قال رحمه الله عز وجل: هكذا روى البخاري عن الحاكم عن أبي عبد الله محمد بن علي الصنعاني عن إسحاق به، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن كلمة مرسلا، وفي أنه قرأ عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال البيهقي رحمه الله عز وجل عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن الوليد بن المغيرة اجتمع نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم، فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيه، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قول بعضكم بعضا. فقيل يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقوم به. فقال: بل أنتم فقولوا وأنا أسمع. فقالوا: نقول كاهن. فقال: ما هو بكاهن؟ فقد رأيتم الكهان. فما هو بزمزمة الكهان؟ فقالوا: نقول مجنون. فقال: ما هو بمجنون؟ ولقد رأينا الجنون وعرفناه. فما هو بخنقات؟ ولا تخالجه ولا وسوسة ولا تخالجه ولا وسوسته. فقال نقول شاعر، فقال ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر بالرجزي وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر الذي قالوا؟ فنقول هو ساحر، قال ما هو بساحر، قد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسه ولا بعقده؟ قالوا فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال والله إن القولي لحلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجنن، فما أنتم بقائلين من هذا شيء إلا عرف أنه باطل. وإن أقرب القول لأن تقول ساحر، فتقول هو ساحر يفرق بين المرء وأبيه، بين المرء وزوجه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون للناس حتى قادموا الموسم لا يمر بهم أحدا إلا حذروا إياه وذكروا له أمره. وأنزل الله في الوليد قوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا الآيات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عزل: وفي أولئك النفر قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال الإمام الكثير رحمه الله عز وجل في ذلك: قال الله عز وجل، قال الله تعالى إخبارا عن جهلهم وقلة عقلهم، بل قال أضغاث أحلامهم، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فحاروا ماذا يقولون فيه، فكل شيء يقولونه باطل، لأن من خرج عن الحق مهما كان له أخطأ. قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال الإمام عابد بن حميد رحمه الله في مسنده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن الأجلحي وهو بن عبد الله الكندي، عن الذيال بن حرملة الأسدي، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: اجتمع قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فلا يأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد؟ فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت تزعم هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم، حتى نسمع قولك، إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا، وأن في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحات الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباء فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فراغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. إلى أن بلغ قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع على قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا: فما اللي أجابك؟ فقال: نعم. فثم قال: لا والذي نصبها بني قال لا والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. وقد رواه البخاري رحمه الله وقد رواه البيهقي وغيره عن الحاكم عن الأصم عن عباس الدوري عن يحيى بن معين عن محمد بن فضيل عن الأجلح به. وفي كلامنا زاد: وإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا ألويتنا لك، فكنت رأسنا ما بقيت، وعنده أنه لما قال له فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنه. فقال أبو جهل يا معشر قريش فقال يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته. انطلقوا بنا إليه فأتوه. فقال أبو جهل والله يا عتبة ما جئنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدا أبدا. وقال لقد علمتم أني من أكثر قريش، ولكن أتيت وقص عليهم القصة فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة. وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حتى بلغ. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسكت بفيه ونشدت الرحم أن يكف. وقد علمت أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل عليكم العذاب. لحظة واحدة، الجماعة اللي على المكسر، أنا أدي البث على الفيس مرة أخرى لأن يبدو أن البث على الفيس في مشكلة. في صوت في المكسر يا شباب، في صوت في المكسر، الأخوة اللي على المكسر في صوت. الأخوة اللي على المكسر في صوت، ها